السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة، التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: أحدها أن يقصد بها ما فهم من مقصد الشارع في شرعها، فهذا لا إشكال فيه، ولكن ينبغي أن لا يخليه من قصد التعبد، لأن مصالح العباد إنما جاءت من طريق التعبد، إذ ليست بعقلية حسب ما تقرر في موضعه، وإنما هي تابعة لمقصود التعبد، فإذا اعتبر صار أمكن في التحقق بالعبودية وأبعد عن أخذ العاديات للمكلف، فكم ممن فهم المصلحة فلم يلوي على غيرها فغاب عن أمر الآمر بها، وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة، بخلاف ما إذا لم يهمل التعبد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التكاليف كما تقدم، التكاليف الشرعية، منها ما يظهر فيه المصلحة بحيث يدركها كل أحد، وقد يدرك بعض الناس من الحكم والمصالح ما لا يدركه غيره، ومن التكاليف ما يخفى فيه ظهور المصلحة فيعلل بأنه تعبد. فمثلا النفقات، الإنسان ينفق على نفسه وعلى ولده وعلى زوجه وعلى خادمه، هو مأمور بذلك شرعا ويجب عليه أن ينفق، والمصلحة في هذا ظاهرة. هو حينما ينفق على زوجته ممتثلا لأمر الله جل وعلا، ملاحظا المصلحة فقط، أو ينفق على نفسه أو ولده أو على من يمونه، هذا يؤجر بقدر ما يحقق من هذه المصلحة. لكن أين هذا من أجل ملاحظة التعبد، وأن الإنسان يؤجر على كل شيء حتى ما يضعه في امرأته؟ يعني لو أن الإنسان إذا ذهب إلى أماكن بيع المواد الغذائية أو الملبوسات أو غيرها، ذهب لماذا؟ ذهب ليشتري أكل وغذاء له ولأولاده وزوجته، لكن إن لاحظ أنه يمتثل أمر الله بذلك ويحقق المصلحة التي من أجلها شرع هذا الحكم، كان أجره أعظم. وكم من أجر يفوت بسبب الغفلة عن امتثال الأمر، والناس يتفاوتون، أحد يذهب إلى هذه الأماكن وليس في ذهنه ولا في قلبه شيء من امتثال الأمر، إنما جرت العادة أنه في آخر كل شهر يذهب إلى هذا المكان ويشتري منه ما يكفي لمدة شهر، يؤمن أغراض هذا الشهر، صارت المسألة عادة. لكن لو امتثل الأمر وقال: أنا مأمور بهذا شرعا، وبهذا الذي أنفق فيه أتمكن من تحقيق العبودية، ومن تحت يدي من الزوجة والأولاد كذلك يعبدون الله جل وعلا ويتمكنون بهذا الذي أشتريه لهم من أكل وشرب من تحقيق أجر أعظم. وتجدون الناس في آخر شهر شعبان يكادون أن يقتتلوا في الأسواق زحام عظيم، وبعضهم يقول: لا، أنا ما أعتقد رمضان في 27 28 29، أنتظر ليلة الأول من رمضان لتكون نفقتي في رمضان فيكون الأجر أعظم. فالناس في ملاحظتهم لهذه الأمور يتفاوتون، ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: وهي غفلة تفوت خيرات كثيرة. فإن لو إنسان يستحضر مثل هذه الأمور في كل ما يأتي وفي كل ما يذر لبلغ منازل لا تخطر على باله. لكن كثير من الناس حسب العادة، حسب العادة حتى في أمورهم التي أمروا بها من بر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، تجد كثير من الناس لا يؤجر على شيء من هذا. وفي تشييعه للجنائز وفي صلاة على الميت تجد أجور عظيمة تفوته. ليش؟ لأنه ما يقصد بذلك وجه الله. طيب لو رحت لفلان من يفكنا من شره؟ من يكفينا لسانه؟ هو ما يتعبد الله بذهابه لفلان القريب وكذا، لا. أو يقول والله أنا ما نبرأ حل فلان، إنه صارت لنا مناسبة ولا جاء، ولا هم صلين على فلان لأن أخوي مات ولا صلى عليها وبويا، صارت كلها مكافآت. التعبد لا يخطر على قلب كثير من الناس، وبهذه الغفلة كما يقول المؤلف تفوت خيرات كثيرة. فعلينا أن نستحضر التعبد لله جل وعلا في جميع أعمالنا، حتى العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحة. نعم. وأيضا فإن المصالح لا يقوم دليل على انحصارها فيما ظهر. نعم، قد تقصد تظن أن هذه مصلحة وتحاول أن تحقق هذه المصلحة لأنها هي الذي لاحت، هي التي لاحت لك من تشريع هذا الحكم وغفلت عن غيرها. طيب النكاح، من يحصر مصالح النكاح؟ لا تكاد تحصر، فتجد كل إنسان نصيبه من الثواب بقدر ما استحضر من تحقيق المصالح الشرعية. نعم. إلا دليل ناص على الحصر وما أقله إذا نظر في مسلك العلة النصي، إذ يقل في كلام الشارع أن يقول مثلا لم أشرع هذا الحكم إلا لهذه الحكم. نعم، هناك علل منصوصة، علل منصوصة، لكن منها ما يفيد الحصر ومنها ما لا يفيد الحصر على حسب الأسلوب والسياق، ومنها ما هي علل مستنبطة منها القريب ومنها البعيد، ولكل عالم من نصيبه من هذه العلل يستنبط هذا ما لا يستنبطه ذاك، ويجعل الحكم يدور على هذه العلة ويلحق به بالحكم ما يشاركه في هذه العلة ويغفل عما هو أقوى منها من العلل. ولذلك تجدون بعض الأقيسة لا تضطرد مع بعض الناس لأن العلة التي بنى عليها الإلحاق هناك ما هو أظهر منها، هناك ما هو أظهر منها. نعم. فإذا لم يثبت الحصر أو ثبت في موضع ما ولم يضطرد، كان قصد تلك الحكمة ربما أسقط ربما أسقط ما هو مقصود أيضا من شرع الحكم فنقص عن كمال غيره. والثاني أن يقصد بها ما عسى أن يقصده الشارع مما اطلع عليه أو لم يطلع عليه، وهذا أكمل من الأول، إلا أنه ربما فاته النظر إلى التعبد والقصد إليه في التعبد، فإن الذي يعلم أن هذا العمل شرع لمصلحة كذا ثم عمل لذلك القصد فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة غافلا عن امتثال الأمر فيها. يظهر هذا جليا في الأذكار التي رتب عليها مصالح دنيوية، من قال كذا حفظ مثلا من كذا، من قال أعوذ بكلمات الله التامة لم يضر في ذلك اليوم شيء، من أكل تصبح بسبع تمرات لم يضر في ذلك سم ولا سحر. هذه أمور ومصالح دنيوية بعض الناس لا يلحظ غيرها، لا يلحظ غيرها، لا يلحظ أنه ممتثل لأمر شرعي أو لتوجيه شرعي، ممتثل لذكر يقربه من الله جل وعلا ويحط عنه ذنوبه وأوزاره. نعم. لكن قصد هذه الأمور التي وردت النصوص بها يؤثر في النية أو لا يؤثر؟ قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لئلا يصاب بأذى، هل نقول هذا تشريك؟ لا يؤثر، لأنه لو كان مؤثرا ما جاء به النص. النص ما يمكن أن يقحمك في شيء يضرك، ولولا أن ملاحظته لا تؤثر لما ذكره الشارع، لكن تمحيص القصد لهذا الأمر دون قصد التعبد بهذا، هذا الذي يجعل الخلل يدخل الإنسان وإن لم يضره في الأصل، لكنه يؤثر على يحرمه من خيرات كثيرة كما قال المؤلف. نعم. فقد يعمل العمل قاصدا للمصلحة غافلا عن امتثال الأمر فيها، فيشبه من عملها من غير ورود أمر، والعامل على هذا الوجه عمله عادي فيفوت قصد التعبد، وقد يستفزه يعني الآن عندنا التداوي بالأدوية والعلاجات والتداوي بالقرآن. التداوي بالعلاج في أجر ولا ما فيه؟ الأصل ما فيه أجر، هذا الأصل. التداوي بالقرآن إذا لم يقصد به إلا الشفاء مثل العلاج هو الشفاء، لكن إذا قصد مع ذلك أنه يتداوى بأمر شرعي هو في الحقيقة ذكر لله جل وعلا يقرب منه وينتفع به امتثالا للتوجيه الشرعي، يؤجر على ذلك. نعم. وقد يستفزه فيه الشيطان فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق، فيدخل عليه قصد التقرب إلى المخلوق أو الوجاهة عنده أو نيل شيء من الدنيا أو غير ذلك من المقاصد المردية بالأجر، وقد يعمل هنالك لمجرد حظه فلا يكمل أجره كمال من يقصد التعبد. على كل حال الناس تباوتون في هذا تباوت عظيم، منهم من يقصد التعبد فهذا شأنه أعظم بلا شك، ومنهم من يقصد المصلحة فقط فهذا أقل، ومنهم من يقصد النظر إلى مخلوق يرائيه في هذا العمل فهذا لا شك أنه شر. نعم. والثالث أن يقصد مجرد امتثال الأمر، فهم قصد المصلحة أو لم يفهم، فهذا أكمل وأسلم. أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا ومملوكا ملبيا، إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر. أيضا فإنه لما امتثل الأمر، هذا حال كثير من العامة، هذا حال كثير من العامة، إذا قالوا الأذكار التي لقنوها هل يستحضرون ما رتب عليها من أجور دنيا؟ ما يستحضرون. طالب العلم الذي يقف على هذه النصوص بنفسه ويذكر الأذكار ويستحضر ما رتب عليها، قد يستحضر المصلحة فقط وقد يستحضر التعبد مع المصلحة، لكن العامي الذي لم يلحظ المصلحة إنما قصده التعبد فقط، قصد المصلحة مع التعبد هل يؤثر زيادة أو نقص؟ لا نقص، يعني يكون حال العامي أكمل من حال طالب العلم. إذا هي قد تؤثر في تمكن التعبد من القلب، نعم، والثقة بموعود الشارع والاطمئنان والركون إلى كل ما يأمر به، إذا وصلت إلى هذا الحد. يعني لماذا الناس يبحثون عن العلل والحكم والمصالح وكذا؟ من أجل أن يرسخ الإيمان في قلوبهم، ليكون قبولهم للحكم قناعة وليس مجرد تقليد أو تلقين. وفرق بين من يقتنع بحيث لا يتزعزع قناعته لأي مؤثر وإن قوي، وبين من يأخذ الشيء تلقين، نعم هو يؤجر على هذا لكن ما هو مثل من دخل في الإسلام عن قناعة. نعم. وأيضا فإنه لما امتثل الأمر فقد وكل العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا، ولم يكن ليقصر العمل على بعض المصالح دون بعض، وقد علم الله تعالى كل مصلحة تنشأ عن هذا العمل، فصار مؤتمرا في تلبيته التي لم يقيدها ببعض المصالح دون بعض. وأما كونه أسلم فلأن العامل بالامتثال عامل بمقتضى العبودية، واقف على مركز الخدمة، فإن عرض له قصد غير الله رده قصده التعبد، بل لا يدخل عليه في الأكثر إذا عمل على أنه عبد مملوك لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء، بخلاف ما إذا عمل على جلب المصالح فإنه قد عد نفسه هنالك واسطة بين العباد ومصالحهم، وإن كان واسطة لنفسه أيضا، فربما داخله شيء من اعتقاد المشاركة فتقوم لذلك نفسه. وأيضا فإن حظه هنا ممحو من جهته بمقتضى وقوفه تحت الأمر والنهي، والعمل على الحظوظ طريق إلى دخول الدواخل، والعمل على إسقاطها طريق إلى البراءة منها، ولهذا بسط في كتاب الأحكام، وبالله التوفيق. العمل على الحظوظ وملاحظة المصالح طريق إلى دخول الدواخل، يعني منفذ إلى القلب، قد يحرفه عن الاتجاه الصحيح، عن المسار الصحيح إذا نظر إلى المصالح. ومن لم ينظر إلى المصالح ونظر إلى محض التعبد طريق إلى البراءة منها، من هذه الدواخل، فهو من هذه الحيثية أكمل. لكن يبقى أن من نظر إلى المصالح ولم تؤثر في إخلاصه لله جل وعلا، لا شك أن امتثاله أكمل وأمكن، مثل ما قلنا في من أخذ الدين تقليد ومن أخذه عن قناعة. نعم. المسألة التاسعة: كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. الإنسان ليس له أن يختار، لأنه عبد، والعبد يأتمر على يلزمه أن يأتمر بأوامر سيده. نعم. وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. نعم، إذا لحظ من الأمر أو النهي مصلحة العبد، إذا كان الملحوظ في الأمر أو النهي مصلحة العبد. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد، ما الملحوظ في هذا؟ الرفق بالعبد. ولذلك جوزوا القراءة في أقل من سبع، لأن الملحوظ فيه مصلحة العبد. لكن إذا كان الملحوظ حق الله جل وعلا المحض الذي ليس للعبد فيه مدخل، فلا تجوز الزيادة والنقص كأعداد ركعات الصلوات. نعم. أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة ولا ترجع لاختيار المكلف كثيرة، وأعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة على أنواعها، والصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعلاه الجهاد، وما يتعلق بذلك من الكفارات والمعاملات والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد، وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان جميعها لا يصح إسقاط حق الله فيها البتة. فلو طمع أحد في أن يسقط طهارة للصلاة، أي طهارة كانت، أو صلاة من الصلوات المفروضات، أو زكاة، أو صوما، أو حجا، أو غير ذلك، لم يكن له ذلك، وبقي مطلوبا بها أبدا حتى يتقصى عن عهدتها. وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي مثلا من غير زكاة، أو إباحة ما حرم الشارع من ذلك، أو استحلال نكاح بغير ولي أو صداق، أو الربا، أو سائر البيوع الفاسدة، أو إسقاط حد الزنا أو الخمر أو الحرابة، أو الأخذ بالغرم والأداء على الغير بمجرد الدعوة عليه وأشباه ذلك، لم يصح شيء منه، وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة. حتى إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد، لم يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط حق الله. نعم، إذا كان الملحوظ حق الله جل وعلا فقط، أو حق الله جل وعلا مع حق العبد، أما إذا كان الملحوظ حق العبد المجرد فله أن يسقطه. ففرق بين حد الزنا وحد القذف. حد الزنا لا يملك إسقاطه أحد، وحد القذف المقذوف يملك إسقاطه. حد السرقة للمسروق منه ألا يطالب، وحد الخمر مثلا حق لله محض لا يجوز إسقاطه. المقصود أن الحدود المحددة المقررة في الشرع إذا وصلت إلى الحاكم فليس لأحد يتدخل فيها ولا يشفع فيها، والحاكم أيضا إذا بلغته وهي محددة مقررة فإن عفا كما في الخبر فلا عفا الله عنه، سواء كانت من الحدود المقررة أو التعزيرات التي ثبتت بحكم الحاكم. على كل حال هذه لا يملك أحد إسقاطها. نعم قبل أن تصل إلى الحاكم وكان المقترف لها من أصحاب الهيئات حصلت له زلة أو هفوة فأراد من اطلع عليه أن يستر عليه، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أما من كان من أصحاب السوابق والجرائم والمنكرات بحيث إذا ستر عليه اليوم ارتكب فاحشة غدا هذا لا يجوز الستر عليه. ونسمع في وسائل الإعلام من يطالب بالستر المطلق، هذا فيه تعطيل لحدود الله وتوطئة للإباحية. يعني الستر المطلق يعني ما يمكن ما يرفع ولا واحدة، هذا إباحية، احنا لا تأمر ولا تنهى، وحدود الله لماذا شرعت؟ لكن من حصلت منه هفوة أو زلة يدخل فيه من ستر مسلم من ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا ما قرره أهل العلم بدءا من الإمام مالك إلى من دونه رحمهم الله تعالى، لأن هذه حقوق لله، يعني فيها حقوق للعباد وفيها مصلحة للعباد ظاهرة وفيه استقرار لأحوال العباد، لكن يبقى أن أيضا حق الله جل وعلا ملحوظ. يعني القتل وهو القتل قتل الخطأ مركب، مركب من حق لله جل وعلا وحق للعبد، فما كان من نصيب العبد وهو الدية له أن يعفو، وما كان حق الله جل وعلا الكفارة ليس لأحد يعفو عنه. لكن إذا امتزج الحقان بحيث لا يمكن فصل أحدهما من الآخر فإنه لا يجوز العفو تغليبا لحق الله جل وعلا. فحد الزنا مثلا هو في حق للمزني بها وذويها وأهلها لأن شرفهم متعلق بشرفها، فهل لهم أن يعفو عنه؟ ليس لهم أن يعفو عنه، لأن فيه حق لله ملحوظ ممتزج بحق المخلوق ولا يمكن فصلهما. إذا أمكن الفصل مثل الدية والكفارة فما للمخلوق له أن يعفو عنه، وما كان لله ليس لأحد أن يعفو عنه. لكن إذا كان الحقان ممتزجين بحيث لا يمكن فصل أحدهما، لا يقول قائل أن هذا البكر زنى فيجلد 100 وسمحت الزوجة وأهلها يجلد 50 حق لله جل وعلا، يمكن أن يقال بهذا؟ لا، هذا أمر ممتزج. لكن إذا قتل القتيل خطأ فأراد أولياء الدم أن يعفو عن الدية يمنعون ولا ما يمنعون؟ أن تعفو أقربوا التقوى لهم ذلك، لكن يستطيعون أن يعفو عن الكفارة؟ لا يستطيعون. نعم. فلأجل ذلك لا يعترض هذا بأن يقال مثلا إن حق العبد ثابت له في حياته وكمال جسمه وعقله وبقاء ماله في يده، فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه فإما أن يقال بجواز ذلك له أو لا، فإذا أسقط ذلك بأن سلط يد الغير عليه فإما أن يقال بجواز ذلك له أو لا، فإن قلت لا وهو الفقه كان نقضا لما أصلت لأنه حقه، فإذا أسقطه اقتضى ما تقدم أنه مخير في إسقاطه. الأصل أن المال مال الله، فلا يجوز للإنسان أن يضيع ماله. فنهى عن إضاعة المال يعني بدون مقابل، وأما ما كان بمقابل فإنه ليس بإضاعة. ما كان له مقابل معتبر فإنه ليس بإضاعة. يعني لو أن إنسان تبرع بنصف ماله لجهة خير أو لإصلاح ذات بين أو ما أشبه ذلك، هذا مقابل، ما يقال ضاع ماله. لكن لو صرفه فيما لا ينفع أو أتلفه فيما يضره، هذا كله لا يجوز له ذلك. وجاء الوعيد الشديد على أقوام يملكون الأموال في آخر الزمان يتخبطون فيها، صلى الله عليه. نعم. والفقه يقتضي أن ليس له ذلك، وإن قلت نعم خالفت الشرع، إذ ليس لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يفوت عضو من أعضائه ولا مالا من ماله. فقد ولا أن يفوت عضو من أعضائه لأنه لا يملك، نفسه وأعضاؤه ليست ملكا له. ولذا المرجح في مسألة التبرع بالأعضاء المنع مطلقا. نعم. فقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ثم توعد عليه وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقد جاء الوعيد الشديد في من قتل نفسه، وحرم شرب الخمر لما فيه من تفويت مصلحة العقل برهة. فما ظنك برهة يعني مدة يسيرة من الزمن. نعم. فما ظنك بتفويته جملة، وحجر على مبذر المال، ونهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال. فهذا كله دليل على أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن تكون له فيه الخيرة. لأن نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد، وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك. فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل له ما طلب به من القيام بما كلف به، فلا يصح للعبد إسقاطه، اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه، وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه، فهنالك يتمحض حق العبد، إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه. كيف يتمحض حق العبد؟ يعني حصل له حادث ففقد عضو من أعضائه بسبب هذا الحادث، فقد العقل أو فقد السمع أو البصر أو ما أشبه ذلك من غير كسبه ولا تسببه، يكون محض حقه، فله أن يعفو، له أن يعفو عن دية السمع عن دية البصر أو ما أشبه ذلك. نعم. فله الخيرة في من تعدى عليه، لأنه قد صار حقا مستوفا في الغير كدين من الديون، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه، وتركه هو الأولى إبقاء على الكلي. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وذلك يعني فرق بين أن يتعرض لحادث فيفقد البصر من غير السبب منه، هذا صار الأمر إليه، له أن يأخذ الدية وله أن يعفو. لكن شخص مدين أو محتاج، هل له أن يعرض سمعه أو بصره على أحد ليأخذ مقابله؟ ليس له ذلك. لا يجوز له أن يتصرف بنفسه أو بشيء منه. نعم. وذلك أن القصاص والدية إنما هي جبر لما فات المجني عليه من مصالح نفسه أو جسده، فإن حق الله قد فات ولا جبر فيه. وكذلك ما وقع مما يمكن رفعه كالأمراض إذا كانت تطبب غير واجب ودفع المظالم عنك غير واجب، على تفصيل في ذلك مذكور في الفقهيات. وأما المال فجار على ذلك الأسلوب، فإنه إذا تعين الحق للعبد فله إسقاطه. وقد قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. بخلاف ما إذا كان في يده فأراد التصرف فيه وإتلافه في غير مقصد شرعي يبيحه الشارع فلا، وكذلك سائر ما كان من هذا الباب. وأما تحريم الحلال وتحليل الحرام وما أشبهه فمن حق الله تعالى، لأنه تشريع مبتدئ وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد، فليس لهم فيها تحكم، إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم، فهو مجرد مسألة التحسين والتقبيح العقليين مضى الكلام فيها، والكلام فيها العلماء فيها كلام طويل، منهم من ينفيها بالكلية كالأشعرية، ومنهم من يثبتها بالإطلاق كالمعتزلة، ومنهم من يتوسط كأهل السنة. المقصود أن التشريع حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يشركه فيه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به؟ هذا تشريك، هذا شرك في التشريع، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هناك مسائل مبنية على المصالح والمفاسد، المصالح المرعية، وليس لها نص يمنع منها، إنما إقرارها من باب المصالح المرسلة مثل هذه متروكة للعباد، لكن يبقى أن الأصل أن إن الحكم إلا لله. نعم. إذ ليس للعقول تحسين ولا تقبيح تحلل به أو تحرم، فهو مجرد تعد فيما ليس لغير الله فيه نصيب، فلذلك لم يكن لأحد فيه خيرة. فإن قيل فقد تقدم أيضا أن كل حق للعبد لا بد فيه من تعلق حق الله به، فلا شيء من حقوق العباد إلا وفيه لله حق، فيقتضي أن ليس للعبد إسقاطه، فلا يبقى بعد هذا التقرير حق واحد يكون العبد فيه مخيرا، فقسم العبد إذن ذاهب ولم يبق إلا قسم واحد، لأنه ما من حق للعبد إلا وجاء فيه حكم لله جل وعلا. فإذا لاحظنا حق العبد ولم نلحظ الحكم الشرعي فيه أهدرنا حق الله جل وعلا، وإذا نظرنا حق الرب جل وعلا في امتثال الأمر أو النهي أهدرنا فيه حق العبد. فلا بد من النظر إلى أمرين، لكن هناك من الحقوق ما هو محض حق الله جل وعلا، ومنها ما هو محض حق العبد، ومنها ما هو مشترك مثل ما مثلنا سابقا. نعم. فالجواب أن هذا القسم الواحد هو المنقسم، لأن ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا لذلك بحكم الأصل، وقد تقدم هذا المعنى مبسوطا في الكتاب. وإذا كان كذلك فمن هنا ثبت للعبد حق ولله حق. فأما ما هو لله صرفا فلا مقال فيه للعبد، وأما ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار. وقد ظهر بما تقدم آنفا تخير العبد فيما هو حقه على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق فله إسقاطها، وله الاعتياض منها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه، إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات. وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد، وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر النوع الثالث من هذا الكتاب، والحمد لله. المسألة العاشرة: التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له، فكأن التحيل مشتمل على مقدمتين: أحداهما قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر، والأخرى جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان وسائل إلى قلب تلك الأحكام، هل يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا؟ يعني التحيل بوجه سائر، هل يصح القصد إليه أو لا يصح؟ أولا بالنسبة للحيل، منها المباح ومنها الواجب ومنها المحرم، يعني تعتريها الأحكام الخمسة. فالمحرم منها ما استعمل للتوصل إلى إسقاط واجب شرعي أو انتهاك محرم شرعا، هذه حيل اليهود صلى الله عليه وسلم. وما ارتكب للتوصل إلى فعل الواجب أو ترك المحرم هذه هي الحيل الشرعية، وتتفاوت بتفاوت ما توصل إليه. فالحيلة للانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر يزور جواز من أجل أن ينتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، جائزة ولا محرمة؟ حرم. الحيلة يتوصل بها إلى محرم شرعا فهي محرمة، لكن العكس إذا كان مقيما في دار الكفر واحتال حاول أن ينتقل إلى بلاد المسلمين ولم يستطع، فحاول بحيلة أن ينتقل ويحقق ما أمره الله به، هذه واجبة. ولم ينص على الحيلة في كتاب الله إلا في هذا الموضع، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ففرق بين هذا وهذا، فمن يحتال لترك المأمور أو لفعل المحظور هذا يشبه اليهود، ومن يحتال لتحقيق المأمور أو ترك المحظور هذا فعله شرعي، هذه الحيل الشرعية. نعم. وهو محل يجب الاعتناء به، وقبل النظر في الصحة أو عدمها لا بد من شرح هذا الاحتيال، وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء، إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب، كما أوجب الصلاة والصيام والحج وأشباه ذلك، وكما حرم الزنا والربا والقتل ونحوها، وأوجب أيضا أشياء مرتبة على أسباب وحرم أخرى كذلك، كإيجاب الزكاة والكفارات والوفاء بالنذور والشفعة للشريك، وكتحريم المطلقة والانتفاع بالمغصوب أو المسروق وما أشبه ذلك. فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا، فهذا التسبب يسمى حيلة أو تحيلا، حيلة وتحيلا، كما لو دخل وقت الصلاة عليه في الحضر فإنها تجب عليه أربعة، فأراد أن يتسبب في إسقاطها كلها بشرب خمر أو دواء مثبت حتى يخرج من السبات وهو النوم. نعم. حتى يخرج وقتها وهو فاقد لعقله كالمغمى عليه، أو قصرها فأنشأ سفرا ليقصر الصلاة، وكذلك من أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه من وجوه الإتلاف كي لا يجب عليه الحج، وكما لو أراد وطأ جارية الغير فغصبها وزعم أنها ماتت فقضي عليه بقيمتها فوطأها بذلك، أو أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها قضى الحاكم بذلك ثم وطأها، أو أراد بيع 10 دراهم نقدا بعشرين إلى أجل فجعل 10 ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين. يعني هذه حيل للتوصل إلى ما حرم الله جل وعلا، هذه حيل للتوصل إلى ما حرم الله جل وعلا. وبعضها يجاز في بعض المذاهب في أقوال مرجوحة، يعني عندك أقام شهود زور على تزويج بكر برضاها، جاء شهود زور فحكم الحاكم على بأن النكاح صحيح بواسطة هؤلاء الشهود الزور، والزوج يعرف هو الذي جاء بهؤلاء الشهود وأن النكاح باطل، لكن القاضي حكم على نحو ما يسمع. عند الحنفية النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح. صحيح صحيح، وعامة أهل العلم على أنه باطل. الإشكال أن الحنفية يفرقون بين الأبضاع في هذا الباب وبين الأموال، فيحتاطون للأموال أكثر مما يحتاطون للأبضاع، يصححون هذا النوع من النكاح ويبطلون ما لو كان شهود الزور في عقد بيع. إنما أنا بشر أقضي على ما أسمع، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه أو من حق أخيه شيئا فإنما أحكم له بقطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. حملوه على الأموال دون الأبضاع. يقولون فاسد لا لا لا يصححون هذا، صح معروف عندهم هذا التفريق بين الأموال والأبضاع. لكن أيهما أهم، الاحتياط للفروج والأبضاع أو للأموال؟ حتى في عرف الناس وعامة الناس من مسلمين وغير مسلمين الذين هم على أصولهم، يعني ما اجتالتهم الشياطين، يعني المقصود أن مثل هذا كل يدركه، لكن قالوا أن النص فإنما أقضي له بشيء من مال أخيه، جعلوا الحديث في الأموال خاصة، جعلوا الحديث في الأموال خاصة بخلاف الأبضاع. نعم. أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك وكالفرار من وجوبه. نعم، زرع لغم في الطريق ووقته على مرور فلان، هذا قتل ولا حيلة على القتل؟ أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سبب مجهزا كإشراع الرمح وحفر البئر ونحو ذلك، حفر بئر وجاء بورق مقوى ووضعه على فوهتها وذر عليه شيء من التراب الرقيق الذي لا يمنع من السقوط فيه، المار يجزم بأن ما فيه بئر لأن اللي قامامه تراب. مثل هذا قاتل بلا شك، ومثله من أشرع الرمح في الطريق أو زرع اللغم أو ما أشبه هذا قاتل. لكن وجد حفر في الطريق الذي ارتاده الناس كلهم، المبصر يتقيها والأعمى لا يحس بها، بعضهم من يلزم الأعمى بالعصا ليتحسس به الطريق، فإن ترك العصا فهو مفرط، ترك العصا فهو مفرط، مع أن بعض العميان مر بنا كثير من قصصهم أنه يدرك هذه الحفر بدقة لا يدركه فيها المبصر، لا يدركها المبصر. وهناك أمثلة ونماذج كثيرة، مبصر يقود زميله الأعمى في طريقه إلى محل دراستهم، يقول أمسكت بيدي 5 سنوات، للمعهد كان 5 سنوات، رايح جاي وفي طريقنا حصات، يقول والله أني ما أذكر أني قلت له الحصات، يرفع رجله وأنا مرارا أطيح. فهل يلزم مثل هذا بأخذ العصا، أو نقول من يغلب على الظن أنه يقع في هذه الحفر يفعل من الأسباب ما يقيه ولو العصا؟ على كل حال من أهل العلم يقول أنه إذا لم يحمل عصا مفرط فيكون هدرا. نعم. وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه، وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب، ومثله جار في تحريم الحلال. ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أطال على الحيل، ونظيره في إعلام الموقعين. ها؟ لا لا، الحيل أطول، إغاثة اللهفان أطول، في إغاثة اللهفان في كلام طويل جدا على الحيل، وذكر من الأمثلة الشيء الكثير. ومن الحيل المحرمة المجمع على تحريمها، بل أفتى بعضهم بكفر فاعلها المفتي بها. امرأة حاولت التخلص من زوجها بشتى الوسائل، بالطلاق، بالخلع، ما استطاعت، فأفتاها من أفتاها أن ترتد عن الإسلام. يقول ابن المبارك: من أفتاها بهذه الفتوى فقد كفر. وغيره من أهل العلم أفتوا بكفره. هذه حيلة، وحيل أخرى ذكرها ابن القيم عن بعض الناس. أقسم ابن القيم أن إبليس لا يعرف هذه الحيل حتى جاء هؤلاء فتلقاها منهم، حيل شيطانية. ثم ضرب أمثلة لحيل يخرج بها الناس من الإشكالات أو من الأمور التي تعترض طريق مصالحهم الدنيوية، فضرب لذلك أمثلة كثيرة جدا. فليرجع إلى كلامه في غاثة اللفان وفي إعلام الموقعين. نعم. ومثله جار في تحريم الحلال، كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه. طيب، امرأة زوجة أولى تزوج زوجها زوجة صغيرة فغرت بها وأرضعتها، أيهما التي تحرم؟ الصغيرة لأنها صارت بنته، أو الأولى لأنها صارت أم زوجته؟ ها؟ أيهما؟ أو كلاهما؟ لكن وش القصد من إرضاع الصغيرة في هذه الحالة؟ تحريمها عليها، فتعاقب بنقيض قصدها. نعم. ها؟ كلها محرمة، صارت أم زوجته. نعم. ها؟ إلا أنا بنته. نعم. أو إثبات حق لا يثبت، كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين. وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الورع. يعني سواء كانت الأحكام من هذا أو من هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله.